الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، نلتقي مع إخواننا في الله، شبابنا وطلابنا وكل من حضر هذا المجلس في هذا المسجد المبارك الطيب الذي ندعو الله جل وعلا أن يجعله منارة للحق وإشعاعا للنور والهدى، وأن يبارك في أهله، إنه جواد كريم. ثم أولا، قبل البدء في هذه الكلمة، سنضع بعض المقدمات. أولها، لابد أن نشكر ابننا الذي قدم هذه الكلمة، وإن ظهر في تقديمه شيء من تقطيع الكلام فإن هذا لابد منه. أي إنسان يتكلم لا بد أن يمر بهذه المرحلة، ولكنه في المرة التالية سيكون أفضل من الأولى، وفي الثالثة أفضل من الثانية، وفي الرابعة أفضل من التي قبلها، حتى ينطلق لسانه. وهذا الذي رأيناه منه يدل على أنه شاب مجتهد شجاع، لا يصده أن يغلط أو يخطأ، فإن هذا من طبع الإنسان، فسنراه في مرة قادمة إن شاء الله تعالى وهو ينطلق في الكلام أصح مما سمعناه الآن. وندعو كل أبنائنا أن يجتهدوا وأن يتقدموا، وأن لا يجبنوا ولا يخافوا، بل هذه القرية بل كل هذا البلد إنما ينتظر هؤلاء الشباب والصبية الذين هم إن شاء الله تعالى يحملون راية الدعوة والرأي والخير في مستقبل الأيام. ثانيا، بعض الناس قد لا يكون له كبير فائدة في هذا العنوان، ولذلك سنذكر له فائدة نبدأ بها، حتى إذا خرج من الانتخابات بغير فائدة يكون قد أخذ فائدة من غيره. هذه الفائدة نأخذها مما سمعنا في تلاوة صلاة المغرب من قول الله تعالى حافيا عن نبيه نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بماذا أمر نوح قومه في هذه الآيات؟ الجواب بإيش؟ أمرهم بالاستغفار. وما هو الاستغفار؟ ما هو الاستغفار؟ إذن الاستغفار هو طلب. العرب إذا جابوا كلمة أو إذا جابوا الحروف أو أتوا للحروف ألف أو همزة سين تاء فإنهم يعنون الطلب. أستغفر أي أطلب المغفرة، وطلب المغفرة يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. ف فكيف تطلب المغفرة من الله باللسان بأن تقول اللهم أستغفرك أو أستغفر الله أو اللهم غفرانك أو اللهم أغفر لي؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعدون له في المجلس الواحد أن يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني الله غفر له ما وقع فيه من صغائر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في كبيرة إطلاقا، ولا يقع في خلل في التشريع، ومع ذلك قال الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغفر الله له كل صغيرة أو اجتهاد اجتهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستغفر في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 70 مرة. إذن غيره من الناس خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه السيئات والمعاصي والهفوات والزلات، فإن المسلم يكثر من طلب المغفرة بكل هذه الألفاظ التي ذكرنا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو ربي غفرانك، أو اللهم أسألك المغفرة، أو ما سوى ذلك من أدعية وأذكار تتعلق بالاستغفار. وسيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأما بالقلب، الاستغفار بالقلب فهو الاعتراف بالذنب، وفي هذا الحديث الذي ذكرناه في الاستغفار أبوء بذنبي، أي اعترف بتأخيري ووقوعي في الإثم والذنب والمعصية. وأما الاستغفار بالعمل فهو أن تتبع السيئة الحسنة وأن تستقيم عليها، فهذا استغفار. فما نتيجته؟ ما هي النتيجة التي وعد بها نوح قومه إذا هم استغفروا؟ ماذا يحصل لهم؟ أيوة، إنه كان غفارا. ماذا؟ يرسل السماء عليكم، يعني إيش؟ الغيث. ولذلك دعاء، ولذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء إذا وقف أو إذا جف البلد والبحر فالناس تخرج في الفضاء، يخرج الرجال والنساء والأطفال، بل بعض العلماء يقول وتخرج معهم الأنعام والدواب، فيصلون ويستغفرون، لأن نوح عليه السلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عايز واحد يأخذ لنا فائدة من هنا، استغفروا يرسل، ما لك تطلع حاجة من هنا خفية جدا، إليه يصعد الكلم، عشان إيش؟ من وين دي؟ من يرسل؟ أيوه، من استغفروا، صح؟ ممكن الكلام، لأنه قال لما تستغفر الاستغفار شنو؟ يصعد إلى الله فينزل المطر. لكن في واحدة أنا قصدتها وهي معناها الذنوب تمنع الذنوب تمنع المطر، الذنوب تمنع المطر. ولذلك ورد في الحديث: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفر. فالذنوب تسد أبواب السماء فلا ينزل الغيث، ولكي ينزل لابد من توبة واستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا مشكلة فقط، ويمددكم بأموال وبنين. معناه أنت إذا استغنى وربنا يرزقك أولاد تعمل إيه؟ لا بد من هذا. طبعا في أسباب معروفة أنت بتتبعها، ما في أولاد من غير زواج، وما في كسب من غير اجتهاد. لكن عشان ربنا يرزقك الأولاد إذا أنت تزوجت، أو يرزقك الكسب والمال إذا أنت سعيت، تحتاج إلى استغفار. ولذلك من لازم الاستغفار أغناه الله تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معناه إذا كان مبعد تعيش في رغد وفي سعادة وفي رزق واسع وفي عيشة هنية، لا بد أن يكثروا من الاستغفار، وهذا علاج يغفل عنه الناس. هذه الفائدة التي أردنا أن نقدمها لمن لا يستفيد من موضوع المحاضرة. أما الموضوع فهو الانتخابات. الانتخابات مأخوذة من إيه؟ كلمة دي جاية من وين؟ انتخب. انتخب معناه شو؟ اختار. معناه اختار. إذن هي الانتخابات معناها عملية عن طريقها أنت تختار الناس عشان يعمل إيه؟ عشان يحكموا البلد. لأن سنة الله جل وعلا جرت أن الناس لا يصلحوا من غير قيادة. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا يخالهم ساد. هم ما يصلح بدون قادة، لكن إذا القادة يجب يخال ما يفايد برضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إيش رأيكم من تقولينها الآن ولا؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ذكرنا كلام قبل الانتخابات، سنعيده هنا مرة أخرى، وهو: هل الانتخابات نفسها وسيلة شرعية لاختيار الحكام والولاة أم لا؟ نحن المحاضرة بجانب المشافحة، أرض المشافحة ما بقدر عليها برأيي، أرض المشافحة عامة. أيوة، الجواب؟ الجواب لا. في معارض أو موافق؟ جواب لا ونعم. طيب ما في نعم ساكت؟ الجواب نعم. صار اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. طبعا من قال لا يعني أن الشريعة ليس فيها انتخابات، وهذه حقيقة. هذه الانتخابات لا تعرف إطلاقا في الإسلام. ومن قال نعم يعني أنه إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا ما قلت تركب إلا الأسنة ليش تعمل؟ طيب، ومن قال لا ونعم يعني أنها في الأصل غير مشروعة ولكن عند الضرورة يلجا إليها، صح كده؟ طيب إذا في الشريعة ما في انتخابات. طيب بدل الانتخابات في الشريعة موجود شيء آخر وهو الشورى، ها؟ البيعة المبنية على الشورى. طيب الشورى وردت في كتاب الله تعالى، والله جل وعلا مدح المسلمين أو المؤمنين وقال وأمرهم شورى، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. لكن عنقف لحظة صغيرة، لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي وصاحب الرأي السديد والعقل الرشيد، سيشاور من؟ هل يشاور كل أحد؟ يشاور نعم الله أو حاله، وقال له شاور الجماعة المعدين، لكن ياكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهم الذين يسميهم العلماء والفقهاء أهل العقد والحل، وهم العقلاء والعلماء والراشدون والمستقيمون وأهل الطاعة الذين ليس لهم غير معروفين بخيانة وغير معروفين بكذب، ولم يعرف عنهم خداع أو غش أو سرقة أو جريمة ارتكبوها، اللي هم أهل العدالة. وهؤلاء طبعا عددهم قليل، ولذلك تجد الرئيس ربما يكون عنده مجلس فيه 30 أو 40، هم الذين يسمون أهل الحل والعقل. وقد كان هذا الأمر ساريا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة ما هي؟ ما هي الخلافة الراشدة؟ فترة خلافة من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كم سنة؟ 30، 30 سنة. أبو بكر سنتان وقليل، أرسل لما فيها واحد 30 سنة بنبي. طيب أبو بكر سنتان وقليل، وعمر 10 سنوات وقليل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر وعمر في رؤيا، فقال رأيت أنا وأبو بكر وعمر على بئر، فنزع منها أبو بكر دلوا أو دلوان أو دلوين، ثم استحالت غربا إلى عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا يسري فريعه. وقد حكم الفاروق 10 سنوات وزيادة، وهي الفترة الذهبية لتاريخ الأمة الإسلامية، وفيها أزال حكم كسرى والروم، ودانت له البلاد، ودانت للإسلام قلوب العباد. ثم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو أيضا زاد من 12 سنة، وتوقفت الدولة في عهده وتوسعت. ثم علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، والذي حكم 4 سنوات وقليل، ثم جاء الحسن فحكم شهور قليلة، ثم اجتمع الناس بعد ذلك إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إلى آخره. فهذا النظام، نظام الشورى، استمر في الخلافة الراشدة وفي دولة بني أمية وفي دولة بني العباس، وأحيانا تعتريه بعض الغموض أو يعتريه بعض الغموض ويعتريه بعض النقص، لكن لم يعرفوا مسألة الانتخابات. ثم جاء بعد فترة وقت من الأوقات ضعفت فيه الخلافة الإسلامية، حيث أسقط التتار، التتار ديال القوم كفار مشركون همج أصحاب قوة وبطش، غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا الخلافة العباسية في بغداد سنة 656 هجرية، وقتلوا المئات من الآلاف من المسلمين، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في بغداد قرابة نصف مليون شخص في أيام معدودة، حتى أصبحت الأرض أكوام من البشر والجثث، وهرب من هرب، ودخل بعض الناس في أقباء وأخرية في باطن الأرض، ومكثوا 40 يوما ثم خرجوا، ووجدوا الأرض قد أنثنت والهواء قد فسد، فلحقوا بمن قبلهم موتا إلى محن كثيرة أصابت العالم الإسلامي مسجلة في تاريخه، دونها مؤرخو الإسلام كابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، وغيرهم ممن كذب في تاريخ الإسلام، إلى أن وصل المسلمون إلى أسفل درجة في الضعف، وتسلط عليهم دول الغرب اللي هي بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال وغيرها من بلاد أوروبا النصرانية، وجاءت فترة ما يعرف بالاستعمار، والاستعمار هو احتلال، حيث يحتل الأوروبيون بلاد المسلمين ويستعبدوهم ويحكموهم وينهبوا خيراتهم ويستفيدوا منها وهم تحت ملكهم وسلطانهم. ثم خرج المستعمر أخيرا في مدد متفاوتة، وهي ما تعرف بالاستقلال، سنقول لك السودان استقل سنة 1956 والدولة الفلانية سنة كذا والأخرى سنة كذا إلى آخره. ومن ذاك اليوم أصبح الغرب، وبعد ذلك برزت روسيا وأوروبا وأمريكا، أصبحوا هم أسياد الموقف، وأصبح العالم الإسلامي في حالة من الضعف، لا يملك قرارا لنفسه ولا يخاف منه أحد ولا وليست لهم قوة. فاليوم مثلا إذا وقعت حادثة في فلسطين مثلا، مثل القرار الموجود الآن، القرار العسكري بتهجير الفلسطينيين إلى غزة، ماذا يفعل المسلمون؟ يجتمعوا، يشربوا شاي أو يتناولوا طعام ويتناقشوا، وربما تخاصموا واسترقوا ولا شيء، وحتى لو وصلوا إلى قرار فإنه لا يتجاوز الورق المكتوب عليه. فالعالم الإسلامي في حالة ضعف واضحة. ففي هذه الفترة سادت فكرة ما يعرف بالديمقراطية الغربية، والديمقراطية الغربية تقوم أصلا على دين الغربيين، لأن الغربيين عندهم الشعب يحكم نفسه، ليس هناك حكم لله، أنت عندك إن الحكم إلا لله، لكن هم عندهم الحكم للشعب، الشعب يولي من يريد، وهذا الذي ولاه الشعب، إذا الشعب أراد الخمر أعطاه، إذا أراد الزنا رخص له، إذا أراد كل شيء من الشر أعطاه، إذا أراد المال أعطاه إلى آخره. وهذه الفكرة طبقت في أوروبا ونجحت عندهم حسب ثقافتهم وبلدهم، لكن طبقوها بعدل في هذه العملية، يعني بما فيها من خللهم عدلوا فيها، وبالتالي الانتخابات عندهم يخضعوا أو يختاروا رئيس من هنا ورئيس من هنا يتنافس على الرئاسة ويجعل للناس الحرية الكاملة في أنك تختار هذا أو هذا بناء على البرنامج الذي طرحه وأعلنه ولا يؤثر عليك أحد واطن. وبالتالي النتائج نتائجهم دائما بتجي متقاربة، تجد الرئيس واحد يجيب 53% الآخر يجيب 47%، وحدث في بعض الأحيان واحد منهم جاب 51 والثاني جاب 49 ففاز عليه بنقطتين فقط أو بدرجتين فقط. وهكذا استمروا وحكموا ثم العالم الإسلامي استورد هذه العملية وأراد أن يطبقها في بلده، ولكن لا بقي على دينه ولا نجح في هذه العملية لأنها لا تصلح لنا أصلا. أولا لأنها تقوم على تحريم الشعب، الشعب فيهم الكافر وفيهم المخمور وفيهم الفاسق وفيهم اللص وفيهم وفيهم، هؤلاء الذين يختارون، وهذا مخالف طبعا نظام الإسلام خلاف كامل. لكن فرض على الناس، يعني زي السودان الآن فرض عليه فرض من اتفاقيات نفاشا والثاني نيشاكور، ها نيشاكور قال في جريدة قريت الصادق المحلي قال من اتفاقية نفاشا بدأ التناقش ومن اتفاقية نيشاكور بدأ التشافى، ما انتهى إلى الآن. الاتفاقيات هذه كانت ترعاها أمريكا وفرضت على الناس الديمقراطية هذه، لكن نسيت أمريكا وأوروبا أن هذه الأمور في العالم العربي لن تنجح، أول حاجة مخالفة لدينهم، وثانيا العالم العربي ليس فيه من الوعي الكافي ما يجعلهم يعني يتنافسون عبر هذه الطريقة. في أدب، في أدب معروف في الإسلام، أدب معروف في الإسلام الآن هو موجود عند الغرب ولا يوجد عند المسلمين، مع أنه إيش؟ هو عند المسلمين، وهو أن الإنسان إذا أراد أن ينقد نقد ينقد بعدل وباحترام وبأدب لا يجامل أحد ولا يجرح أحد. لكن حيث يقول الكلام ده غلط يقول هذا الكلام خطأ لأنه مخالف لكذا وكذا وكذا، سواء الكلام هذا ينصره زيد ولا عمرو ولا بكر ما عندهم رأي، لا يجامل لكن لا يسبهم. الإنسان الذي جاء عليه النقد يقوم بكل انشراح فطر، يرد عليه بأدب ويعتذر منهم أو يوجه أو يوجد وجهة نظره، هذا عندنا ما في، هو ذا الأدب الأصلي عندنا، عند الخواجات الآن موجود لكن عندنا ما في. إذا أنت قمت قلت كلام ومس واحد من الناس اللي قاعدين بيقوم يسبك ويلعنك ويطلع برا، عشان كده ما بتنفع العملية نفسها الديمقراطية ما بتنفع، لأن هي معناها شنو؟ معناها أنت أترك الناس دي وحريتهم يختاروا من شاءوا، ما دام أصلا أنت تركت حكم الإسلام وجعلت الحكم للشعب على الطريقة الكافرة، إذا خليهم بالحرية بتاعتهم. لكن هذا لا يمكن أن يتم في العالم الإسلامي والعربي على الإطلاق. ومن هنا هذه العملية التي تمت، عملية الاقتراع أو الانتخاب، ومرت بشرها وخيرها، ظهرت فيها دروس كثيرة ونأخذ منها عبر أيضا عديدة. أول ذلك أن كثير من الناس ما فاهم هذه المسألة لماذا، لو رحت مثلا الريف او القرى هتجد نظرة الناس في ان القرية حقتنا دي او الريف الفلاني او الجهة الفلانية او القبيلة الفلانية لابد ان يظهر لها وزن في هذه الانتخابات. وعشان يظهر لها وزن تحتاج ان تسجل 2000 نسمة ويجي 200 هتجيبهم من وين؟ ها؟ حتبدا كذب في النهاية حيبدا كذب. وليش الناس تفعل هذا الأمر؟ يقول لك عشان القرية بتاعتها تطلع قوية وعشان ننال من وراها بعدين مكاسب. بل بعض الناس ممكن يخترع قرية من مال، يقول لك قرية كذا وهي ما في ذاتها، يصل ما في قرية ذاتها بالشكل، يستجلب أسماء من مكان آخر ويزعم أن هذه الأسماء تابعة لهذه القرية. هل نقول هذا التصدر؟ صاحبه يريد أن يختار حاكما للبلد، واللي يريد أن يأكل هو أو يكسب مكاسب شخصية ذاتية. إذا خرجت من الغرض الأساسي، أنا قلت لك ما تنفع أصلا دنيا في البلد. الغرض بتاع العملية كلها كالآتي: أن الناس تجتهد في من يحكم المسلمين. ما دام الطريقة الشرعية صودرت منا وأصبحنا غصبا عنا ناخذ بالطريقة الغربية النصرانية الكافرة، إذا نستغلها. هذا عايز يختار شيوعي، أنت تختار مسلم، وفي الحالة دي هيكون عندك ميزان مختلف. ما تفتكر حتلقى واحد زي أبو بكر الصديق وعمر، بل ولا هارون الرشيد، بل ولا صلاح الدين الأيوبي، بل ولا فيصل بن عبد العزيز حتى من آخر أنا. لا، لكن حتلقى ناس أقرب إلى الإسلام وشرهم أخف، وحينئذ أنت ستبني العملية كلها على هذا الأساس، إنك تنتخب هذا الشخص عشان الحكم يكون له هو. لأنه لو حكمت مسلم فاسق أخير من كافر، ولو حكمت مسلم يظلمك ويأكل أموالك أحسن من الكافر، ومش كويس. ولا نحن نريد هذا، لكن أحسن من الكافر. الكافر حيجي بعد شوية يمنعك من الصلاة، حيضايقك في دينك، حينشر فساد بصورة أوسع من هذه الموجودة الآن، إلى آخر المفاسد الكثيرة. فهذه هي النظرة. مثلا المجلس الوطني، المجلس الوطني لا هو ما يعرف بالبرلمان. مثلا أنا منجيك فلان وفلان وفلان، أنت اخترت فلان ليه؟ عشان يجيب الكهرباء ولا الموية؟ يا هدي. طيب هو لو جاب كهرباء ومويه كثر خيره، لكن ده ما هو الغرض صراحة. هذه نظرة ضيقة. أنا بنظر بعدين من الانتخابات تنتهي ويجوا أعضاء المجلس الوطني أو التشريعي، هيجي قرار اقتراح، واحد هيقوم واحد شيوعي يقول اقترح أن تصدر تراخيص لفتح الأمور. ما هي كده الإسلام أصلا، ما في ديمقراطية كده. أي زول عندي شر بيجيبه، هيقول له تتوقع هيقول له أسكت حرام؟ ما عليك إذا تقول له كده أصلا. أنت أول حاجة أنت جيت هنا عن طريق مسألة غير شرعية أصلا، هي الديمقراطية دي. فعندك حالة واحدة، إن في النهاية رئيس المجلس هيقول من يرى فتح الجارات والخمرات يرفع يده، ومن يرى المنع غير. مثلا عايزين البارات يرفع يدهم، حيرفع الناس بتاعين الفحش والفجور والشيوعيه وغيره لتسجيلها. طيب اللي ضد القرار حيرفض الناس اللي عندهم شيء من دين، فإذا صاروا أكثر حيسقط القرار ده، إذا صاروا أقل حيسود القرار ده وحيدفع القرار من المكهر. في أصل دين نظرة تحت الأمر، بعد ذلك يجيب له كهرباء، يجيب له شاي، ما عندنا مكهر. وأصل الدعايات اللي يقولوها الموشحين ها 99.9% فيها كبير، أجيب لك الكهرباء، أجيب لك الموية، أجيب لك 99.9% كبير. ها واحد من كم بيها الصح. إذا ما تنظر للعد كلها، نحن نريد إنسان يقف ضد الشر ما استطاع ويقف مع الخير ما أمكن. هذه النظرة. لكن نظرة الناس اليوم من خلال ما رأيناه هي بعضهم يريد أن يكسب شيء لنفسه، يكذب ويغش ويخون ويدل عشان يكسب حاجة لنفسه أحسن منه شوية اللي عايز يكسب للقرية، فرد فيها نوع مصلحة عامة. لكن مع ذلك المسلم لا يكذب في كل الحالات، ولا يغش ولا يخون أبدا على الإطلاق. فكون الانتخابات يتضح لنا منها أن كثير من الناس يقع في هذه الأمور التي هي تناسب الأخلاق، هذا نوع من الدروس لا بد من الانتباه لها. أصلا الانتخابات هذه لو الأمور مشت حتكون كل 4 سنوات أو 5 سنوات. فكل مرة الناس بهذه الصورة بعد 10 سنوات 20 سنة الأخلاق ستنتهي، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه واحدة من الإشكالات اللي لاحظناها. واحدة ثانية، المسلم والمسلمة لهم حدود في التعامل لا تتغير بانتخابات ولا غير انتخابات. يعني من قواعد الإسلام المعروفة الرجال والنساء ما بتحشر مسوى في عربية وتخلي دجم دا ودا قدام دا ودا خلي كده، يا ما عادي. هل الانتخابات تبيح هذا الأمر؟ يعني عشان الانتخابات أمشي أعبي عربات رجال ونساء أجيبة، وأمشي ثاني أعبي رجال ونساء أجيبة عشان الانتخابات تبيح الحرام؟ ما طلبنا من المال. أنت إذا وجدت الحرام في مكان تطبقه في كل مكان. أصل ما تقدر تقول له ركب نساء دون رجال ولا رجال دون نساء، لكن أنت تستطيع. لحظة يا شباب، لحظة يا مشايخ، لحظة. أنت تستطيع أن تستمر على ثقافتك وعلى فكرك الذي تؤمن به. باخذ السيارة والعربية بجيب فيها 20-30 رجل، باخذ المرة الثانية بجيب فيها 20-30 امرأة. ليش أخليهم مع بعض؟ يعني هل الانتخابات تبيح لي هذا الأمر؟ وهل هي تكون لي عذر أمام الله جل وعلا؟ ثم بعض الشباب في حراسة أو في مراقبة العملية الانتخابية، أصلا العملية الانتخابية عندها موظفين من المفوضية، وفي أشخاص في البلد مثل رئيس اللجنة ومن يعينه. هؤلاء لا بأس من حضورهم بشرط أن يلتزموا الآداب الشرعية. يعني لا يعقل إنه الرجل يجيب في الباب والمرأة عايزة تدخل لحد ما تقول لي أخي المرأة عايزة تدخل عشان يمشي، أو تضايقه تزاحمه كده عشان الانتخابات. يعني عشان الانتخابات لا تحمل أعراض. لابد أن تكون مسلم في كل حال. في أبواب مخصصة للنساء، إذا احتاجت امرأة إلى رجل تسأل يتجاوب. أما إنه يقف الناس في الأبواب ويزاحم النساء ويضايقوهم، هذا التصرف لا دخل له بالانتخاب. هذا التصرف في إنسان يريد أن يصطاد في الماء العكر كما يقول الإعلاميون، لأن في ناس في نفسه شيء ولا يستطيع أن يجد ما ينفس فيه هذا الشر إلا في أجواء مثل هذا الماء، حيث يغفل الناس عنه وحيث يستحنونه. واعلم أيها الأخ الكريم أن الناس يستأمنون من تولى أي ولاية صغيرة أو كبيرة، يستأمنونه. أنت الآن بتجيب ابنتك تدخل المدرسة وتطلع، مش استأمنتهم؟ لو خانوا ابنتك هذا غدر ينصب الله لهم لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. العملية الانتخابية كذلك في صناديق في غرف في نساء، يعني ما في إنسان بيجيب أخته ويجيب زوجته ويجيب أمه ويجيب خالته، لا، بفجع عربية بتشير النساء ما في إنسان بيمشي معهم. المفروض كل من هو داخل هذه الغرف أو الأمكنة مستأمن على أعراض الناس، يكف بصره ويبعد عن مزاحمة النساء ولا يضايق أحد ولا يحرج أحد، هذه أمانة في أعناق الناس. فهذا مما ينبغي أن ينتبه له دائما وأبدا، سواء كانت عملية انتخابية أو غير انتخابية. فالعملية الانتخابية عموما أظهرت مثل هذه الأمور، ونحن نريد من إخواننا في هذه البلد الطيب المبارك وفي غيره من الأماكن أن يكونوا مع دينهم في المنشأ وفي المكره وفي الفرح وفي الحزن، وفي الخير وفي الشر أنت مسلم، ولست مسلما في السراء دون الضراء ولا العدل، أنت مسلم في كل حال، وأنت تحافظ على أعراضك وأعراض الناس في كل حال، وكل امرأة مسلمة عرضها هو عرضك أنت، تدافع عنه ولا تتعرض له، بل تدافع عنه قبل أن تتعرض له أنت. ثم لا بد من الأمانة، الأمانة في حفظ الأسرار، والأمانة في حرية الاختيار. نعم، يمكنك أن توجه الناس وتقول تريد ماذا، أو إذا قال الشجرة لمن ومثلا الفانوس لمن، تقول الشجرة لكذا والفانوس لكذا، هذه معلومات. هو يريد ماذا يختار ما أراد دون ضغوط عليه، لا بمال ولا بسلطان. هذا من آداب العملية الانتخابية. مسألة ربما تكون أخيرة، وهي في هذه البلد التي نحن فيها معلوم أن الغالب الصوت الغالب إن لم يكن كله هو للمؤتمر الوطني، وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح. المؤتمر الوطني أو الحزب الحاكم حقيقة في الشريعة الإسلامية لا يوجد شيء اسمه حزب حاكم، ما أدري، لكن في النظم الحديثة الموجودة اليوم غالبا كل زعيم لا بد له من حزب، ومعلوم أن الحزب الذي ينتمي له رئيس الدولة هو حزب المؤتمر الوطني. وهذا الحزب من باب معرفة التاريخ هو جزء من الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية أصلا هي حركة الإخوان المسلمون، وهي جماعة أنشأها حسن البنا النصري رحمه الله، وخرجت منها جماعات متعددة، من أولها جماعة الإخوان المسلمين التجديد وهذه كانت بقيادة حسن الطرالي وراشد الغنوشي التونسي. وحسب معلوماتي هذه فصلت من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، ثم نشأ منها في السودان جماعة سمت نفسها الاتجاه الإسلامي، وهو تابع لحركة الإخوان المسلمين. هذا الاتجاه الإسلامي في فترة من فترات تاريخ السودان، كثير منكم أدركها، كون ما يعرف بالجبهة القومية الإسلامية. وهذه الجبهة قانونها ينص على أنها تقبل عضوية أخو مسلم أو صوفي أو نصراني حتى. نعم موجود هذا. هذه الجبهة القومية لما وصلت إلى الحكم انقسمت إلى المؤتمر الشعبي قيادة الترالي، والمؤتمر الوطني جناح علي عثمان، ثم رئيس الدولة عمر البشير. فهذا إذن هو حزب المؤتمر الوطني، وهو جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. طبعاً في جناح من الإخوان المسلمين خرج اسمه الاعتصام بقيادة سليمان أبو نارو، وفي جناح من الإخوان المسلمين بقي محافظاً بقيادة صادق عبد الله عبد الماجد وعضوية الحزب يوسف نور الدايم، وينتمي إليه هذا المنزل الآن اسمه طلب بن مطلب. هذه كلها مجموعات الإخوان المسلمين، وحركة الإخوان المسلمين ككل هي حركة إصلاحية عليها مؤاخذات كثيرة جدا، وعندها نوع من الخير، وعلى كل حال فيها شر وخير مختلف. نحن لا نريد الآن أن نتكلم عن الإخوان المسلمين كتنظيم، لكن نريد أن نقول أن المؤتمر الوطني له صفتان، صفة حركية هو جزء من الإخوان المسلمين، وصفة سلطوية هو الحزب الحاكم الذي يتبع أو يؤيد رئيس الدولة عمر البشير أعانه الله. ولذلك لما نقول نحن في هذه القرية أن تقف مع المؤتمر الوطني مثلا الرئيس البشير أو مثلا محمد الحسن الأمين أو غيرهم ممن يمثل المؤتمر الوطني، هذا تابع لقاعدة أدنى المفسدتين التي ذكرناها. وينبغي أن تعلم أن هذا ليس تزكية للمؤتمر الوطني مطلقا، فإن المؤتمر الوطني أو غيره من الأحزاب الحركية عليها مآخذ كثيرة، ولكننا في مثل هذه المناسبات التي هي المسابقة على السلطة من الخير أن يبقى فيه هؤلاء الناس ولا يتسلط عليه علمانيون أو ناس معروفين بالفساد والشر أمثال ياسر إدمان أو ما ينتمي إلى حركة إيش اسمها حركة الشعبية. فأنت تقف مع مثلا عبد الرحمن الخضر أو مع محمد الحسن الأمين أو غيرهم ممن يمثل المؤتمر الوطني لأنه أمثل الموجود وليس لأنه الأفضل دائما. فهذه مسألة لا بد من بيانها حتى يعرف الحق على وجهه، وإلا إذا أردنا أن نبين مآخر على هذه الحركة أو الجماعة فإن هناك أمور كثيرة لا يناسب ذكرها في مثل هذا المقام. أردنا فقط أن نقول أن هذا الموقف الآن مبني على شرع، وهو أنك إذا وجدت مفسدتين إحداهما أعلى من الأخرى فإنك تجرأ المفسدة العليا ولو ارتكبت مفسدة الدنيا، ولو وجدت اثنين هذا ليس بصالح ولكن هذا فاسد وهذا فيه صلاح وفساد فإنك ستختار من فيه صلاح وفساد. ثم الأفراد يختلفون، قد تجد إنسان ينتمي إلى حزب لكنه في نفسه صالح، سيرته معروفة نظيفة طيبة وقد تجد إنسان ينتمي لنفس الحزب ولكنه معروف باللصوصية وسرقة أموال الناس. فالشاهد أخيرا أن نقول الموقف هذه البلدة كان موقفا طيبا في الانتخابات، وهو واضح أنه مؤيد ومدعم للمؤتمر الوطني بناء على أنه أمثل الموجودين. ونرجو أن يفهم أعضاء المؤتمر الوطني هذا الموقف، لأن حقيقة نحن من خلال العام كثيرا ما نواجه إشكالات، ويسمع الناس فينا وشايات على أننا ضد الحكومة مثلا، أو أننا لا نقف معها، في حين أننا من بداية ثورة الإنقاذ وإلى هذه الانتخابات الأخيرة نحن القرية الوحيدة ربما التي تقف مع هذا مع هذه الدولة موقفا بنسبة تفوق 90%. وهذا الموقف إنما نبنيه على فترة بناء على أن هذه أمانة، وأن نصرة هؤلاء مطلوبة في مثل هذا الموقف، لأنهم في النهاية أهل الإسلام وفي النهاية ينادون في الإسلام، ولو عرضت مشاريع في البرلمان سيقفون غالبا مع المشروع الإسلامي. من هذا المنطلق كان موقفنا شرعيا، فيجب أو ينبغي أن يفهم هذا الموقف فهما صحيحا، وأن لا تسمع المشايات الباطلة والكاذبة في هذه البلد. وفقنا الله إياكم لكل خير وما بقي